لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل في تفسير ما بقي من سورة الكهف الدرس الأخير في منظر النور بالعالمين ذكرت السورتين العظيمة يوث القصة وهي قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام من ندي ثمك أول دروسنا سورة الكهف أن المشركين رحنا اليهود سقسنت أن الناس في كمال تخيران المسائل في كمال تخيران الأمور نغف في كمال تخيران الأسئلة غرسنا في محمد صلى الله عليه وسلم باش نكتشف لصح النبي نغض الكذاب فالناس في كفاس ثلاثة الأسئلة السؤال مزوارو الناس قسمت في الفتية يعني أهل الكهف السؤال الثاني قسمت في رجل نغملك جاب مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين السؤال الثالث الناس قسمت في الروح يجاوب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المشركين إذ اليهود قد صورتي في سنات في سن الأسئلة والسؤال الآخر يجاثك الصورة سنة 2 وهو عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي نظرا أنه يجاوب الله عز وجل يذكر هند قصة أهل الكهف بعد ذلك نظرا قصة أصحاب الجنتين وإن كانوا سقسنا في الثي ولكن الله عز وجل في كتد زيس العبرة كذلك نظرا يثم قصة موسى الخضر القصة ينظر قصة موسى والخضر قارن العلماء إجعلت الله عز وجل قبل من القصة ذو القرنين لأنه ثورا نظر ذو القرنين لأنه كأن الله عز وجل يوبخ اليهود وحيث بني إسرائيل إن ياسن تسقسام فيون الملك وهو ذو القرنين تحفهم الخضريس وتسقسام في النبي وند الرسول وهو موسى عليه السلام فأثيان كي أكون تخبر بعض الأمور قلنا في اللاس يعني غير نقيم الله عز وجل الحجة في اللاس لكن لا فبعد ما نذكر القصة موسى الخضر انزرق الدرسي عدان يجاوب السؤال الثاني إنه ويسألونك عن ذي القرنين يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم سقسان كي تذغن السؤال مطنين سقسان كي في أهل الكهف مثلا جاوب غاكد وسقسان كي تذغن عن ذي القرنين ذي القرنين هو ملك صالح ذيون ورقاز ذي الملك يعني يقول الله الإنسان أكني قارن ذا شعبي كان كغير لأنه يسعى المسؤولية يحكم كان ملك وإلا ذي الملك قلن صالح يصلح مليح إلى درجة أن العلماء مخلفا هل هو رجل صالح نغ نبي إلا من العلماء إدنا النبي إلا من العلماء إدنا الخاطئ هو ملك صالح وذا شو ذا راجح ذاين الراجح هو التوقف شو المعنى التوقف أن وديني الله أعلم إيه وشو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيدير سك الحديث إن لا أدري أكان إن دو علم غرى هل ذو القرنين نبي أم لا إن دو نكيم وعلم غرى هل ذو القرنين نبي نخطئ ذين يقول رب العالمين في سعى المارة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدب أن الإنسان لتبع ذرا أكثر نوين يقوط غرورس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ودينا نشتهي ممكن إنسان اللي حفظ يستنبط يستنتج وغير ذلك ولكن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام من دا نشتهي فمن الأدب الذي يحبس الإنسان ذيني أديني أنه تفقن أنه إنسان صالح هل هو نبينا خطير ويغ الخلاف ولكن نجنشتين لا يعنينا نجنشتين ذو القرنين ند هو رجل صالح ملك صالح يعني غير ملك إلا ذو الملك سمي بذو القرنين اسمه ذو القرنين إيه وشو السمان ذو القرنين مخالف العلماء لأن بعض العلماء قرن لأنه يتلو سيون التاج زي السين الشيون القرن يعني ذي الشيون ذو القرنين يعني وين يسعى سن الشيون وبعض العلماء قارن ذو القرنين لأنه يسعى القوة يسعى القوة فسمي ذو القرنين كأنه يسعى الشيون وبعض العلماء نند لأنه يوط غل قرن الدني في الشرق ذو القرن الدني في الغرب مقرص القرن الدني يعني غيني بعدين الدني نسان يوط القرن الدني في الشرق يوط القرن الدني في الغرب فسمي ذو القرنين يعني غدد القاع كيف وتتسك القاعين المهم ذوي في سميس يسألونك عن ذي القرنين سقسن النبي عليه الصلاة والسلام الناس خبره ذا شرط سنتقل عبذي ومذنين إلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعض المؤرخين قارن قبل عيسى عليه السلام يعني ذي الحاجة زميرة للنبي صلى الله عليه وسلم تسن بلا الوحي ما يجاوب سند ويجيب دليل أنه النبي. إن الله عز وجل قل إن سند سأتلو عليكم منه ذكرى. أقلنا كنت ذكرى بعض القصين. سأتلو عليكم منه ذكرى يعني غينا لكم دينية ماشي القصين سكر، لأن الله عز وجل يثمى يسلم ذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ذا غنكني أمة الإسلام أن الإنسان كل ما رد يهضر خيرا كل ما رد يبلغ خيرا أدي بلغ المفيد أين لحظة سلفين تذكر الإنسان. والله عز وجل يعني غير سلم ذلك القرآن فنفخر لن تقصتين نف قصة يوسف قصة موسى قصة عيسى آدم القصص للأمم الكافرة القصص نظرة مثلا سورة الكهف أصحاب الكهف صاحب الجنتين موسى والخضر نظرة قصص بزاف ولكن القصص هي اذكر الله عز وجل زي سن المفيد كان وذكر القصة قميت بذا ما لم يتفكس كل تفاصيل نهار بنهار ساعة بساعة ذا شو كان تمديد ذا شو كان صباح عندي روح تمديد عندي روح صباح خاطئ التفاصيل نيك لو زيس الفايده الله عز وجل خد ذكرها ذكرها المهم اين زيس العبره اين زيس الفايده ونشتي لازم نعيش بالحياه النون كني فاغ الانسان ما يدرس نغ الانسان ما يوعظ نغ الانسان ما ينصح نغ ما يهضر نغ قد يهضرين نيك لازيس المفيد التفاصيل هنيك الطرف. فان الله عز وجل قل ان ساتلو عليكم منه ذكرى يعني اكون ذكرى شويه بالسيرينس شويه بالقصين سيني تحوجوا ده شو ذكر الله عز وجل إنا مكنا له في الأرض. أول شيء أردت علمت يا أخي أن ذو القرنين إقرض الله عز وجل في الناس إنا مكنا له في الأرض مكنا له يعني إفكيس رب العالمين القوة يمكني في الأرض إفكيسين يقوح وجهك في الأرض أريد لرد الفقير أريد لرد الضعيف أريد لرد المريض إفكيس كل نعم يقوح وجهون بشدي ملك القاع إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إفكاس رب العالمين كل حاجة نجح واجد السبب باش هذه نجح المهمين ترانزر ذا شو سن المهمين إن عمد في الله رب العالمين سنيعا سو شو بزمرا ذي الدو الدعوين إفكاس ذا القوة إفكاس ذا الفهمة إفكاس ذا العلم المال إفكاس ذا الجنود الجيوش إفكاس ذا العلماء إفكاس ذا خير الله الحوشت بل حتى لن من العلماء وثلاث نظرين إدنا لن بالجيش ينسقويه يكسدون ديذس إلا نبي من الأنبياء لأنه من الند إنسان للنبي خلاص يفعل الإشكال من الند ماشي إنسان للنبي إلا قديل ذيذ سيون للنبي لأنه مكيز ديوح الله عز وجل لازم يا إما إنسان للنبي نغي الذي سيون للنبي فذ الشرف ذم قران لكن يسقان ذي الملك ذم قران أتصليت ذي الملك ما ثليت ذي الملك ثنيت ذي النبي وين ذي الخير ولكن أتيت ذي الملك وذي نبي من الأنبياء ذلك حاجة تمقرن تيفنا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إفكاز رب العالمين من كل خير ومن كل سببين يحوج ده شو يخذ من صح ومن بعدين الله عز وجل فأتبع سببا شو المعنى فأتبع سببا يعني الله عز وجل نعمت في الناس يفكيس ونتسى اتبع أتبع سببا يعني نتسان ده نسبب أين يزدفك رب العالمين إرني سبب انتظر أذويذ كمال لكن يسقرن العقل وحيد الإيمان إيوة شو لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسديون غير غرص يسقسات في الدبع فلغمين سنغ فعذيوين سنغ حتى نكني في رفتو نوبيل نا أتسقسي يسقسات رجل هي الناس النبي صلى الله عليه وسلم في الدبع أعقلها أم أتوكل نس ده شو بصحان ثورة ذي أتقنل بشو يتصرو حارة نغات جغوة تخلاف ربي ده شو بصحان الناس النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل يعني سبب تتخل تفرب العالم ذويل الكمال الإنسان أيثنا هذا ربع نفس نس وسيقات تخلاف رب العالمين في أي شيء ويكنس قرن ذي الجنون الإنسان الذي جن رب العالمين بتكلا يرى في اللاسكل وذي خدم الأسباب ذي تشكلي في الأسباب وهي ثاني ذي ثورتني الشرك في العمر سيتو سمي خدزرين إمي بلي ذي الحروش يينس ذي الأسباب النير أرز دياوي خطي المؤمن أيثنا ذويني قلنا نذي سبب فأتبع سببا يعني تخدمت الأسباب وتتشكلت فرب العالمين ماشي في الأسباب النير الناس النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها يعني أقنيت شو شو ذا طانوت تتشكلت فرب العالمين يعني نخدم الأسباب ومن بعد الأسباب يتشكلها في الناس يتشكلها في رب العالمين. ذو القرنين يفكيز رب العالمين كل خير، يفكيز كل نعمة، يفكيز الإيمان، يسعد توكل في رب العالمين. ولكن اشتيوري تنفرة أنه أتبع سببا، يخدم الأسباب. ولقينا رانا سينيا ربي نزل صغور في السماء الجنود لهنا الذي خدم من الأرض، خطي يفكيز رب العالمين انسى ذا نكر يتدوك الأرض. فأتبع سببا يخدم الأسباب حتى إذا بلغ مغرب الشمس. ذو القرنين يغيف ماذا شو قال يخدم؟ كان ملك يتدوك الأرض ثمورث ثمورث، أمكان أمكان، بلد بلد، مدينة مدينة، يفتحها إسكشام زيس الدين، إسكشام زيس عبادة الله وحده ولا شريك له، يتبدو كأنه يخدم الدعوة، يدعو ثمورث ذي قوت ما يوفى المؤمنين أهني جدي كمل، ما يوفى العباد الكفار أسن صحة الدين، ما يلقوا مال أذي النغذي لسن يقاتلهم ألم يقرى ثمورث ني ثمورث الدين. سيد المهم ميز حتى يبدأ تدوق الأرض إن الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس يروح على الجهة الغرب سينسي غرب التيش يتدون يتدون ألم يذيني وتغرغر وجدها تغرب في عين حمئة يوطغيون ومكان أن ذيني تفك القاعة زدفر صغل بحر ويزمرا ذي الدو أكين كفر القاعة طبعا مازال زدفر ولكن نتاق الوقت النيق العصر أني يوطغل أن ذي تفك القاعة زدفر صغل بحر وجدها تغرب في عين حمئة إيوه تلامينين دمك عندك توالي غديج يعني على حسب شو تتوالي نتا أما كنت جاية مرة ذي غرب إكتشمز داخل ومان شو ذي المعنى سنشتا أسمى ذي أوتيون غل بحر داين ذي البحر كان يقنان غزات مرة ذي غرب إكتشمز داخل ديتبين أما كنت جاية إكتشمز داخل البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس يوط لأن الإنسان مثلا هذي خزر في ركاذية في إكتشي غرب زدفير وذراء هذي سقسياسين الإنسان شو غلان زدفير وذراء رأي هذي الدو هذي وتميز وذراء رأي ذا شادي زر يريد سفاري تجني غرب زدفير وذراء في أفزيغ ني غرب أكينا سيدا شو غلان دين هذي الدو أكين كان كل ما يتدو كل ما تتم في غرب زدفير ألا ميذيني وطيون كان يزمير هذا من هذي الدو خطر ذا من البحر يوفى في غرب زدخل البحر وإذيني كتولي ستتس وإلا ولا غرب لا من تجي زدخل البحر فهي أمر معلوم فالله عز وجل ذكرت على حسب ذا شو كتولي بنادم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين عين يعني ذي الماء حمئة حمئة هو الطين الأسود ذاك لا بركان قارن ذنو البحر ني غندي قوتكن الشطين سنغلب أكالين سلا بركان ووجد عندها قوما يعني غم كان ندي قوتكن للي ميتني يوطى أقصى الغرب وبعد ذلك عاوز تقلا أقصى الشر يوطى أقصى الغرب يوفض البحر اتجي غربك ثمانية ووجد عندها قوما يوفذنا يوثن تمورث يوثن تمدين تكزيسيون القوم ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين قلنا يعني الله عز وجل إن يسد ذو القرنين قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا القوم يغوش قوتك أي ذو القرنين ذو القوم يغوط باش سنياوي الدين باش سنياوي الحق باش سنياه دي سوفق قطلان غير ثفاف إنيس ذو الله عز وجل وذوي ذرا إذ الموطن عند الإنسان في الصف من الناد أنه إنسان ذو النبي لأن الناد من علماء هل هو نبي أو ماشي نبي المهم ذو الإنسان يصلح يتساوي الدين يتدوم يدعو العباد من الناد أنه إنسان ذو النبي قلنا يا ذا القرنين يعني وحيز الله عز وجل الناس ذو نشتي يخبر يفيد لأنه ذو النبي من الناد ماشي ذو النبي قارن العلماء كان معه نبي الذي ذس النبي يعني قلت جنودي نسي الذي ذس نبي من الأنبياء إوحاد الله عز وجل النبيين إن يسد إذ القرنين قلنا يا ذا القرنين إن يسد الله عز وجل إذ القرنين إما أن تعذب لعب ذين يعني الله عز وجل كأنه يجرب لعب ذين ثلان في الحق طاق ونص إما أن تعذب تبغيت أن تعذبت أتخدم تزيسنك نسقان العذاب أن تنغط أن تجلدت أن تصلبت أن تعذبت المهم وإما أن تتخذ فيهم حسنة وإما أنت مع أن تعاملت معاملة العالية لشو بغيت تخدمت شوف الملك العادل وين يفكر بالعالمين الملك يعني في كياس العلم لأنه الإنسان يفكر بالعالمين الملك ولكن ذو الجهل يخدم الظلم يخدم البطل أذنه أنه أين يكسبك نيف درعيس وأفضل مثال وكان اشتذ منه فرعون إفكاس رب العالمين الملك يوطر الدرجة إن أنا ربكم الأعلى ولكن وين إفكاس رب العالمين الملك إفكاس الخير إفكاس كلش يوطر يوثن تمورث الناس الله عز وجل شنو تخدم تزيس انت بغيتها تعذبت بغيتها اسمت سمحت شنو بغيتها تخدم انت شوف شنو زيد جاوب ذو القرنين قال اما من ظلم الناس كانوا بتوع على زوج سينيمور ما كاين اما من ظلم وين قال نزيس يظلم والمقصود الظلم ذي هو الشرك لان الله عز وجل قال في الايه النطني ان الشرك لظلم عظيم اعظم الظلم ذي الشرك انت زعما ظلم انت الملك يعني قوه ماشي انت ظلم ظلم قال حق رب العالمين قال اما من ظلم يعني وين الشرك نزيس فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ان يسد زويره ان يسد زر العباد اللي قال نزيس ذي الكفار ذي المشركين وكاع عباد نار بالعالمين ولي فيه نعذبه هني غير غص سجن هذا يخدم نزيس الاحكام وين يدي وجب رب العالمين في الناس نعذبه يعني تعذب رسول ذيك الدنيا ثم يرد يعني بعد الموت ينس يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا اذ ورد العذاب ينسى سمح العذاب نار بالعالمين لانه العذاب ينسى عذاب دنيوي يعني عذبك الدنيا والعذاب نار بالعالمين عذاب اخروي اول شيء ذوي اما من ظلم إني أساس زويل غزر ويكيك طلب من زيس الخذ من البطل ومن أعظم الباطل ومن أعظم ظلم الشرك يزور كنشتا ويكي يغهن عذبه قدوني ويوم القيامة تكتشلهن عذبنا يا رب عذاب الدنيا ثم عذاب الآخر فيعذبه عذاب النكرة يعني عذاب ضمقان يعني تسقران طال عذاب ذو القرنين عذاب الله عز وجل عذاب الله عز وجل وصفه الدين فيعذبه عذاب النكرة يعني حاجة عظيمة وأما من آمن وعمل صالحا يعني مدنا ذي وأما من آمن وعمل صالحا يعني غم زورني أما من كفر وعمل عملا فاسدا يعني غم زور ذي كفرا والسن من آمن إن دو أما من آمن وعمل صالحا أما الزيسن كثدر في العباد يقومن أن نخذ من العمل الصالح لأن يعني نقارد ونتنبيه دائما وما زال ديس بآخر الصورين أنه الانسان يقول لان يصدق ذو يقول لان يؤمن يعني يخدم العمل الصالح اما ما يقارد ان يؤمن صغير النيه صغير الايمان والعمل فاسد ويذ الكذب واما من امن يؤمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى جزاء الحسنى ذا شو ودخول الجنه ورؤيه وجه الله عز وجل وسنقول له من امرنا يسرا شوف الفرق أما من آمن وعمل صالحا الناس ما يدل العباد يقوم من نزيس يقطعن لماذا يصل خدمة غير ويكاين ويكاين لماذا يدينا في اللسن فله جزاء الحسنى إذ والدك جزاء الله عز وجل قبل جزاء الآخرة وسنقول له من أمرنا يسرا ثم بعد ذلك يعني بعد ما يبين أنه هذيك شمغ الجنة ويني خدمناك يمكن ذيك الدنيا فسينير قول لان يسر يعني غا تعامل غا المعامله العادي اسمي دي هضر في اهل النار ازوار دي هضرت في العقوبه الدنيا من بعد العقوبه الاخر باش نروح نقص مزيان غص مقران يعني ما نتظن العقوبه اللي نزول قرنين الدنيا اذع من انه العقوبه الاخر ذي نزمن على الصبر خطر ولي ذمذان شوف مكي يكون يعذب خليك يوم القيامه مكي راك يعذب وين يدي خلقنا مذنين هذا من ندخل عن اكثر اما مدي قلق المؤمنين وسنرى أهن عمل غ المعامل العالي ثم ما ذكش من غ الجنة خاطئ إزوال ذك الجنة فله جزاء الحسنى يعني دخول الجنة ورؤية الله عز وجل وسنقول له من أمرنا يسرا قل آخر فيس أذكش من غ الجنة وذو نيض الصح بعد النتيجة الأخير ذا شارس يخذ من التسع ونكني غث نعمل المعامل العالي خطر ذي مثل غ الدين وذي الملاحظة نغل فإذا استنبط الإنسان أنه دائماً الإنسان مرة ذي الظرف وين يقلن بالعبادة أين يقلن بالأجر أذي بذو غد يذكر الأجر من الأخيرة قبل الأجر من الدنيا فمثلاً الإنسان مرة ذي الظرف في الصوم في تدود مثلاً شهر رمضان إنسان يبغى ذي الظرف في الصوم سواء إمام الدريس حتى إنسانك يبغى ذي وعضي في ماسكك برا أنه يذكر ودي بالدارة غد يذكر الفوائد للصوم قد الدنيا وذيج الفوائد للصوم قد الأخيرة أدي بذو الدين يجمع الصيام ذي العالث مثلا والدين ديجا العالث مع ذا النار باش تسترح شويه لي ستوما النار باش الانسان هذيك سكا شويه راك نسقان في السمت الني باش هذيك تذكر الامور الدنيا خاطي بالعكس ما هذه تهضر تقدين الدين ابذو الفوائد الاخر من بعد غلفة ذكرت فوائد الدنيا. إني ديمي بلي من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. بذود الأجر الأخر. بذود إني ديمي بلي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب العالمين كل عبادة ذكرها قد شوذ الأجر ينس إلا الصيام فإنه لي. لكن ندينا الحديث القدسي الصيام يفنى علامة استفهام. وإني قدينا نتاويت 1000 حسنة يسكدب، وإني قدينا 1,000,000 يسكدب، حشر بيقع لمنا شحال وما لديني حشر بي معنى الحاجة مقر يجي يخسر بالعالمين كنس قارن المفاجأة. أتذكر قبل الأمورين أم بعد قل أخير أتيد مثلا وحتى الصيام يث مزيس الفوائد حتى الدنيا منها كذا وكذا الأمور للدنيا. فدائما الإنسان كل ما رد ذكر عبادة من العبادة نغطع من طاعة لازم أدي زوير قل أجر الأخروي، لازم العبادة طمعان قل أجر الأخر، طمعنا لك الأجر للدنيا، الأجر للدنيا فدي اسم بعد. أما ما إلى الإنسان يتمعامل وحيد رب العالمين في كيدك تفكر يعني إن كذا ظل في كيدك الدنيا وهي غير مثل قدح الإخلاص وهي ثاني خدم الدنيا. يعني العبادة ما يسل العبادة يزي يسلجر الدنيا وين يخدم من كذا وكذا تفكر بيك الدنيا تفتت يزل غرغرس. ما يسل العبادة وين يخدم من كذا وكذا تفكر بيك الآخر تفتت يصزي يبغى كل شيء الدنيا وإذا قدح يجمع إلى قال نخدم الدنيا إلى قال حفظ شو الأجر الآخر. إن بعد ما يلان إلا الأجر الزيادة الآخر وحي شوية الدنيا ما عليش يطمع الإنسان. ولكن دايما دايما الساسينك راس المالينك الأجر الأخرى ويذويني الصح. ولهذا ذي ذو القرنين اسمي الذكر في المؤمنين ندوى أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى للآخرة وسنقول له من أمرنا يسرا. ويذ القوم نيقفا بجهة الغرب ثم أتبع سببا. أن بعد مدي فوكسي يعني نخدم الأسباب يبدأ تدوذان حتى إذا بلغ مطلع الشمس إلا قل غرب توري روح غم كان سيدي تسالي غنتيش يعني روح غشرق قل غرب ألميذ الشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إدي إدي دغل مذيون ومكا يتبي ناس سيدي تسالي غنتيش يعني أقصى الشرق يوطغابين يوفى قوم آخرين القوم يقفى إن طلع عز وجل وجدها تطلع على قوم لشو الصفانس القومين لم نجعل لهم من دونها سترة. من دونها يعني لشو الشمس يعني جرس ذي الطيش ولش شرهني من عن في الطيش يعني قارن بالعلماء ذي وإن القوم تعيش نجيوث من الحالة ورسعين لا خان ورسعين لا شجرة ورسعين ماذا زوح تفارن لكن سقارن الكهوف ورسعينا لقش دشره نفر في الطيش. وهذا المقصود من الله عز وجل مدينا لم نجعل لهم من دونها سترة يعني وسنجعل الله عز وجل جالسا ذي اتجيناها نستر وسعينوا ماذا زوح فقراء إلى درجة أنه وسعينا دشره من عن في الطيش الطيج مباشرة الغرنسة قارن حتى بعض العلماء أنه سعينا راح تلبسه وتلبسنا فما رديني نتجي صغيهن تفرناك كذورة تروح نغذورة تفرن دينا فقط. وحتى لانت بعض الروايات غير نخوض كنشتي لانه قصه ذو القرنين قوانزيس الخرافات قوانزيس روايه السحانه بل حتى لان بعض العلماء نند حتى انه لاش ندير الفرن ما ديال الديش كتشمنز داخل ومن كتشمن كمان تقي من كمان تشوف غنا قروي انسان كان لميدين يروح هذه غرب الديش باش تدفر يعني اذا مكان يحمى مليح وسني تجعل الله عز وجل جالس ضد الديش باش راه نحمي لانهم فقراء ولانهم تعيشوا اكنسقان معيشه بدائيه تسعينو ماذا زح. وإذا المعنى لم نجعل لهم من دونها يعني من دون الشمس سترا وليس شرا نستر في الديش كذلك وقد أحطنا بما لديه خبر مغدذك الله عز وجل كل أنه يروح غلغرب يروح غالشرق وقال قصة يسلن أعجب كثيرة باش الإنسان لا يتوهم ولن ورع أن ذو القرنين يثني وليغيوث من درجة قد الإله إن الله عز وجل وقد أحطنا بما لديه خبرا وبلك تنوت أن الله عز وجل يعني مرزيس نغا تنوت أنه يفضل قدرا الله عز وجل لقد أحطنا يعني الله عز وجل لينك سعيك لك ذو القرنين ذو العلم ذو الفهم ذو الجنود ذو المال ذو الملك ذو القوة أن اشتيغك الأحاط الله عز وجل به علما وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا قسينك الشرق ناغي الدذغ حتى إذا بلغ بين السدين السدين المقصود ذي الجبلين العظيمين إتدو إيوة يارسيني ذرار ذي مقران أذرار لنقرأ أذلال ذاغن دبقران زفست يرسني الليون الفراغ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما يوفذين الزف السيني ذو يعني قبل انسن قوما لا يكادون يفقهون قولا إيو تغسيني ذو لليني ومكان يمخلف من العلماء اندلث وطبعا من الندم خلف من دلث معنا مخلف من دلث السديك من ذو القرن والأفضل أن الإنسان كنس قال ولبحث لك المسألة لأن علماء كبار وتفرنا لا فمشي ذلك لا تفرن دور بعضهم قارن بأنه سد الصين وقرون دمي رايد الشي ولكن وهي الظاهرة من الخطأ لأنه المواصفات يسوط يعني انطبق عن طرفين الدوسان بعض العلماء قارن المهمة ثانج آسيا قارة آسيا بالدول نجننج آسيا مخالف العلماء ولنت قصص عديدة أنه بعض الخلفاء وبعض الملوك وبعض الأمراء شيء عن العباد يعني شيء عن بعثات استكشافية لن يقدر وانا نوطن غمكان زرانت وصفنتيد كتب التاريخ ولكن كن الذي يعنينا أنه ممكن يغينا بنص القرآن ونص السنة النبوية أندي قلنا أمشي قلنا أو قرد دبين أو قرد نظر الله أعلم وهي إنسان ذي من سيس وهو داخل الإيمان بالغيب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا يفيث القبيلة نغيون القوم كي القوم لا يكادون يفقهون قولا أفهمنا لا أسفهمنا لا إيوا شو قال بعض العلماء لأن اللغة نسن ولاش المثاليس القاع ولكن ذو القرنين إسعاق الجيشي اسمه ترجمين بحيث أنه الجيشي يسعى زي اسمين كل نوع زيس العلماء زيس الأطباء زيس كل حاجة زيس مترجمين المترجمين ينو هنيك الحق نترجم الناس دا شو يبغى الدينين القوميين نسا دا غن دا شو يبغى السنينين بالقرنين وإلا الأصل زيس أنهم لا يكادون يفقهون قولا وبعض العلماء أنهم لا يكادون يفقهون قولا أنهم ضعاف العقول يعني لا نرد الأذكياء قفزن لنخصن شوية كيك نسقان الفهمة لا يكادون يفقهون قولا يعني وطغم كاني سيني دولار دين قرن يرسني للفرق يفايث انتمور ثكازيس قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين سننت سلانسي سننس الخبراتنس خطبنس طلبنسي لناس يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض لناس نغايد نطلب جيون الشغل أثن لنت سنة القبائل قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج سنة القبائلين هم من بني آدم نظرا نشتيك دروس الإيمان باليوم الآخر في علامة الكبرى أنه عند قرب قيام الساعة من العلامة الكبرى أنه ودفغن القومين يأجوج وماجوج ودفغن بعد الدجال قل وقفني قشو قلنا عيسى عليه السلام قل أف القومين ماشي ذي الوحوش ماشي ذي الكائنة ثلاثة تبقى مخنطني هم من بني آدم ذي مذن عادي ولكن سعان الصفة أنهم كثر سعان الكثرة بالزف ذي السنة بحيث أنه هذا الدين في بحيرة ومنة السن أتحكم والأمر الثاني أنهم مفسدون سنسي عدان السفسدن أضرزنا تصرغن ذا أين عدان الزفس السفسدن سيد الخصائص يا ذا القرنين أنا ستنس نث القبائلين سفسدن تقل قاع وكنس قال انظرنا يعني القومي الذين لا يكادون يفقهون قولا ديش كالي ذو القرنين أنا ستن ياجوج وماجوج ضمنت في اللانو تدون دغرغور نقص فسفنا غلع فما عشتنا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل ويذ طلب إنسان فهل نجعل لك خرج الخرج يعني ذا الخلاص الهدية يعني أجد نفك كيخرة أكن نخلص أجد نفك ذريمن أجد نفك الذهب أجد نفك ينسع أجد نجمع باش أكن نسقان أخر وندي تسيرفيسي أخذ قدمت الخدمي أجد نفك الهدية اشتخذ مغد الخدمي ذا شو الخدمي فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا لن سيني ذو لي إلا الفراغ يا رسا قل الفراغ نيد تساس النهني ما تبغيت أكا نخلص أكد نفكذا شو تبغيت أبنو يا غد كان الصور يا رانا يا رسا بشو زمانا لا تعدين إذو لارني كان ديم قال مزمانا دعدين جيذو لارني يقيم ذو الفراغ ني أبنو ذو الفراغ ني بالعيد وزمانا لا تكش من غرغر وطبعا قرنص الحكم على شيء فرع عن تصوره باش تفهم تنشتي ناغر انسان ممكن تديني امك ايوا شو نورمال مو كافي دقيقه لازم ملي صغير كنشتي سواني باش تفهم فالانسان ديني امنا هذه من سو كنشتي ما يقدر الله عز وجل يوطي زرانا مكان نمشي مو قاعد يفهم ايوا شو سنانا كاري ايوا شو نتا دارني بنا فكر فالمهم الناس أجد نفك يصور ذينا كنخلص أجد نجمع أجد نفك المهم كتب العرب اللي ذايب شو تكتب لا القومي ليش وصل ذينا ذو القرنين. قال ما مكنني فيه ربي خير. احمد الله عز وجل أولا وركفرا نعم رب العالمين. نس ما مكنني فيه ربي خير يعني غيني دفك يا كان رب العالمين بلا غيني تفكي مكون ويا أقلنك الخير ضمقان ولله للطمع يسقنع سويني يزدفك رب العالمين ذي الملك ولله نار الناس أنا عميف كمية المال نوم مدام وثيح وجارة ولله نسقان ولله وجارة الملايين ولله لك ضرورة يبين سند الناس ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. الناس كذا شاد طلب غزيون ماشي ذي المال المال في رب العالمين أين راه الطلب غزيون ذي القوة المعاونة يتعاون نمت سيف السنوس الكتف نوم إذا لمن سعير سعير كلش أحواج غوينة لا يتعاون هو أيضا رأي إن الإنسان العاقل يعني ذو القرنين يسعى المال يسعى كلش ويعرض نصد المال والاسم غرار عبوتيس وسيلنا لا غاويد يطلغ المصلحة الجيس للمال نسنينوه لنوه نحواج ننسي سعى يوش هذا ذير نوغي البحر يوش هذا سنكس المال نسنينوه نذقلن ورسعين هذا شاذ تشن انتا غذير نوغا ماني البحر وهني حواجر الناس المال يتحواج غير أين يدفك رب العالمين خير وين يتوعد متكون من وإنما ذا شاد الطلب غزيون مثل بغي ما تعاون عاون ميت القوة يعني الصورة يثن بنو الوحي السد يثن بنو الوحي وي غيثنا نفتح قوس إذا مزيان الإنسان لازم يفنى غادي يخزر دائما غا مصلحة الإسلام مصلحة الدعوة كي يخدم ذو القرنين دي أحيانا بعض المسلمين تغلين ذي كلا المواقف من عامة المسلمين ومن أئمتهم تغلين ذي كلا المواقف الموقف أيضا الموقف ذو القرنين يعني غادي نغمني البحرين تسا وذي صغضريون وذي طر الإسلام. من أمثلتها الرقية أدياس الإنسان غروري إمامنا عامة المصلين نغيث مثل نغير قولنا ما يهمش أدياس غروري القلب ينس منكسر يتشات قوليس يتشات قلبذنيس واش من الحالة يسعى المشاكل يسعى البروبلام غير الحالة أدياس غروري العبذي يكنس قارن لباطا موضلي قفوسيك تعجن تزمطتي تعجن تكن تبغيت إيوا شو خطرة ثانية وساد غرغورك إشتياكد أخر قيدنا داش هذا الأفضل هتشي أتدفع 10,000 في الناس نغست عن الدعوة غدي ده شو ذا الأفضل خاطئ أدفع 10,000 نيو ذي نغي الإسلام العب ذاين أثنق الضرورة أثنق الخطر أثنق جير الحالة ويذ الموطن قشرة بروفيتي تثيت دعوت على الإسلام أستنت يا أخي السبان الحالة قشوف اللي تزلي ثنوث تزلى طرع أول ما السبا قشق لك ما كذي الحجاب نتحجب طرع يا أخي السبان كذا الشراب نيت الصوت وتبدو تتوعف تزيس وتوعف وتوعف واسترقد ثقر عن تيست فكت السيوي بطل وش استفت فلسي صورين فغناك 10,000 5,000 20,000 وتحواج تتسرع إن اسمها مكنني فيه ربي خير إن كانك ديف كن دشو تحواج كيد تتسكالك تشي أكد عو أكد على غل موعظة أذي روح صغورك يوي ثقر عن توامان لعل ذي سنفع سوامان رقية بإذن الله وذي نغيوي الموعظة زيك لعل ما ذي سقمة تسقم الحياة سطول تخاطي ذي شلا ذي خدم أذي وين يصورين يصورين إني أهني الصرف العب ذنو لسفيدو ماذا زح وانت 10,000 نستر نفس سنقص ولكن صراحة نشتي فذو القرنين إثنى يطلغ المصلحة المصلحة لما لا يتحوج غارة أشو قحوج حوج القوة الدعم إيا وتعاون الناس يعاون في ذي الخدمة وقارن ذي العلماء ذوي اتحاد الرأي وحيد القوة نسعى الرأي العالم نه نسعى القوة في النجمع نجمع الرأي العالم وحيف الصحة تشرد سفر نيت ما تسفر نسدين يكثن زيس مثل القوة فذي هذا الإنسان ماذا نجمع تجمع بغى نأخذ من لجنة دينية بغى نأخذ من الجمعية وكرتي بغى نأخذ من أي مشروع لازم كل يونيت ما أذي السن القذر العمريس وذي السن دشو الصيفان قبر عزيز ما يلقى الرأي في قرصت وتكرر الرأي ذي صورذين يتصعيد افك ذي صورذين وتتكرر الرأي ذي القوة يتصعيد افك ذي القوة تتكرر الرأي ويذ الرأي يسعى ولسعى الصحة أدي في كل رأي ماشي الصحة ينسى ذي استرتقي مانيس نكني أزوحولي اللي قم كانيس يون يسعى المال اقل دي نسيد تتكنا الرأي نسيد كلش نسيد البابور نسيد شاف ديكيب نسيد ديكيب نسيد كلش خاطئ سعيت المال المالي سعيت سند الصفين ثم قرن فكدا جمال المال الراي تجي في وينك سعان الراي كتشي ذي القوة في السعيد أرواح عاونة في القوة وتتسكر الراي وهكذا ذي العالي كل يوني في ماذي السن القدر العمريز ذي شو ذي الحاجة غي برعا غزيز ذي شو ذي الحاجة غي يفضل ربي الزيز ذي شو الحاجة غي يدين عام في الليع ربي ذي الحاجة اني غالد في غير الأمة ذي الحاجة اني غالد في غير المجتمع صلاح الدين الأيوبي الخالد بن الوليد وسننا لنكني أنروح غير المسجد أندرس أنشرح أنشرح الكتب أنشرح الإسلام أنشرح الأحاديث نفسر الزرنق العمورة نسر وذ القادة وسعان الدين وسعان العلم بلك خير من نفسك كنك تدرس نكا ولا شك ولكن مع ذلك الزران أن الحاجة هنا فضل زيس رب العالمين دين عم فلسنا رب العالمين ذ القوة النغزمة أنك نظن شرى زيس الإسلام قل الأرض إفكان الحياة نسني وكان شتي ويتنين ذ العالم مثلا إذا رجل عمري سو يزمير ذي ذي القائد قل جهة ويزمير لي وانشتي إموك ذ العالم يدرس قل المسجد كل يوم دش ودي فتح في لصر بالعالمي ذي النعمة أسميث للأمة كل يوم يسرسي مانيس كمكانيس الأمة تزدهر ترفذي مانيس العلماء فتون المجاهدين تجاهدا الحكم حكما الوشولي مزيان اللعبن الخلف سوين تقخا أسميث كمان سي ترقي الخلف حكمنت الوشول فتون تبدأ ترقي الحالة شوف عندي ثبوت الأمة أسمى ذي كل يوم يسلم كانيسا يثمى وارتدار فوضى ذو القرنين كل يوني سرسي في مكانس الناس الرأي ذا الرأي القوة ذا القوة نون كل ما تسعيم القوة بزاف ذي ذو تسعيم نسقان الجهد أرواح ما تعاون ما إلا ذا الرأي من كذا ذي الدبر الناس فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما عاون ثيد كل ما يسل القوة أجعل يرى وندير سن ردم يعني سد عظيم أذبلع ذا شو سندين نغطفهم آتوني زبر الحديد نسوي ميد زبر زبر يعني قطع الحديد والزل أو يمدو الزل سلسل الزل ذكرون العلماء من ذا السماء ذا سوى ذا الفراء يسلسل سينزي سلسل لميذين وطن سوى الوحيد ذا الردي يعني ذو الزل حاجة عظيمة شي ذا روس شي ذا الصور من الميتة لنا ثلاثة ذا الصور ذا مقرن يثمى حتى أنه يذكر من عجائب يعني يذكر أن سيدك العجائب من العالمين الدنيا في تخلق رب العالم حاجة عجيبة ماشي الصور ذا مزيان آتوني زبر الحديد أو يميد قطع الحديد الزبر يعني القطع قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بذن تعمير الفراغ تعمير تعمير طيار نزر طيار ألمي إكساوى واحد الصدفين يعني السيني ذرارني ألمي قوط المستوى السيني ذرارني يعني ذي ذرار يدخل قرب العالمي ذي ذرار يدخل قرب العالمي يرس خرمن ديون وذرار وزر يعني عمرن الفراغ نيس وزر حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أسمي ذين سلسنو الزلني سلسن كانوا الزل وسفلوا مفكن الناس انفخوا يعني شعل فستورة في مسي وزلن تخيل أجمع دذر الوزل وشعل نيوث متين مستسام قرمتي وزلني هذيك موسي هذي حمو هذي فتسي قال انفخوا شعل الناس تيمسون بعد حتى إذا جعله نارا ألم إذين شعل زي تيمس مريح وزلني قد دزدقار كمن سياك نسقاني فتسيني لعبيك الوزلني قال آتوني أفرغ عليه قطرة دي شو الدوين يثمى وين قدور تشوين تم قراني مليح شو رنتن سوى شو سنحاس المذاب سنحاس يكفسي نقر كمن نحاس ما أثيت سحمود أذي حمود أذي حمود ميكفسي يعني تخيل السدين ابن سوزة والزلين سفسين تلمي قحما لكن قرن السقوي واحد وين الضمي من بعد سمار ناس تسوفل النحاس يفسي ذمان من بعد نحسني ماذي السقري لسه قار كل شيء قل شغل ضبرت قال آتوني أفرغ عليه قطرة القطر ذا شوث هو النحاس المذاب أسمي الدخل من شتي ذوي ذو السد مغام سد ذو القرنين نغسد يأجوج ومجوج ما يقدر الإنسان سوش وقبنا ينسيبنا سزل وحيد النحاس لأن الله عز وجل ذكر دنشتي القرآن من بعد ذكرت الله عز وجل في يأجوج وماجوج بعد من ذكر أنه ابن ياسن السد يغند فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة يعني منه في يأجوج وماجوج لشو دينا في الاسم فما استطاعوا أن يظهروه يعني مسني ابنك نسد الدنيا والسدي ما يخفاش عليكم أنه ثاني حاجك قوان حاجك صحانا يهما فما استطاعوا أن يظهروه يعني ماذا لنسو في الاسم وزمان لدى لنسو في الاسم لأنه أولا عليه ثانيا لأنه أملس يعني أزمير هذه لي ولد إنسان الدقليسي قد يحن الشزي سكي أزمير هذه لي سفلس فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة يعني حار يأجوج ومجوج دسال الخدمة الدليل سفل أزمير نرى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة النقبة يعني غث مقرن ودكشن وذا شو سهل أذن سفلنا غث مقرن إكسهل ما تصاليت يعني ما يلزم أن ندخل من خيرا زمان ذلي لهذا إن الله عز وجل فما استطاعوا ومن بعد مدق الغوين يقعرن إن استطاعوا يعني قال ناس العلماء زيادة في المبنى زيادة في المعنى استطاع يعني حاجك زميرة استطاع يعني لم يستطع يعني حاجك زميرة أكثر أنت مزور فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة أرزمان ذلي سفل أرزمان ذلي نقرن بشدكش من غلقوا مني يعني غير فريا سن المشكلة نسم ميكفو كان اشتري غيث ما شفت شو ديما قال هذا رحمة من ربي أين الدخل ميك لك غيثنا القوي ركث الجنود ركث الفهم ركث العلم لأنه مش هتخم تسدم وي لازم تصيد الإنسان دل فهم أنشتري كل وسنارا أنشتري الدرعي قال هذا رحمة من ربي نيسان اشتري غيك رحمة رب العالم إيوا شو رحمة رب العالم الإنسان يغوف قنا نخذ ما نشتا تايذي لو كانوا لي بغارة وغيت توفيق ثانيا ذا الرحمة لأنه يرحميكم قل قومين يتسمى رب العالمين يرحميكم يسبعد في اللون البلان القومين إفكاد السبب منه ذو القرنين يوسد ابن ياسن السدي بس حمنه هنا يرحم من الله عز وجل ولهذا المؤمن يثنى هذه لك نقل ذو القرنين كل ما يزرك لنا النعمة كل ما يزرك لنا الخير كل ما يظهر بالعالمين يسبعد في الناس البلا أسيني هذا من رحمة ربي أن اشتغل رحمن رب العالم ماشي اشترينه ماشي نقفزينه ماشي أروزمو لو كان عيل غركة أروزمو لو كان كذا لو كان ماشي كذا يسأديني هذا من رحمة ربي اقطع تجد تسكر وانشتا يذكر أخفي لأنه قلت ساني عدا بعض الناس يثمع وزي غالة هل نسقام دل جهل نغم تعمل نغم شو خدم اللعبة بعض الناس ننديمي بلي ذكوريا إكس حبسن الزلزلة وبعض الناس والله يعني والإنسان يسقسي يدق الهاتف إلو عايد إن هذا الشيخ بهاك سقسي هل الأولياء يشفعون في الأحياء ند هل الأولياء شفع عندك الحيين نغس أنا أكن ذا الميثي وشفعنا رأى الميث وليس على شاري خدم ذا الوالي ذا النبي أكن يبغي وليس على ذا شاري خدم هذه ذا الميث الملك لله الواحد القهار والدليل أنه يوم القيامة مثل جميع الناس أخي الأولياء أهنا نقلقاع مثنك أذمث الأنبياء أذمث جميع البشر ودين الله عز وجل أين الملوك أنا الملك عند لهن الملوك يونس ديت الجواب وكان الأولياء زمان نتصر في الناس يعني يا رب أقلق ذينكني يا خاسمين لك دوني ذلان ترزيق ذلان نسحبس الزلزلة بس حيونو الدين نطق يوم القيامة لأنه ضصح الميت وزميرات دين تقيت وزميرات يعلم ماذا زوح أنا الملك أين ملوك الأرض لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فاني غاس الولي زمان غادي يتصرف في الكون اني يدي واش اني نسلا رجل وللاسف الشديد الرجل يمشي في اي مكان ان ايمي باللي الزلزلية الشفاعه الاولياء يتبعث في الله عياذا بالله باش يدين الانسان هذا من رحمه ربي يا ربي ذي الرحمه رحمته اني نسد الشفاعه الاولياء يا اخي والله حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يزمر اللي يتبعث في الزلزله بل حتى في زلزل مدينه انسان ديك الا نتسى ذكرت قداس قاعد في مسجد الإحسان التاريخ أنه ذكرت أبو شام المقدسي زلزال ترنج المدينة سنة 654 هجري المعروف بخروج نار الحجاز تزلزل المدينة غندا عندك قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيس قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيس قبر الصاحبين أبو بكر الصديق وعمر زيس مقبرة البقيع زيس القبور ماشي الصالحين أكنس قارن أعظم الصالحين قبر النبي وقبر الصحابة ومع ذلك تزلزل منو تحبس الزلزلي مش منو هنا تحبس رحمن رب العالمين يثمى ولهذا الإنسان يثمى كل ما يطريس في هذا الابتلاء سواء الابتلاء خاص أو ابتلاء عام لكن يغيب تلي رب العالمين الزلازلي ما لا تسوف ربي غير الخير يثمى ديجا قال تسوف غير ربي غير الخير أسيني هذا من رحمة ربي أقل رب العالمين ماشي غتفك زلزلة شركة تصربي عياذا بالله فذو القرنين دين الناس هذا من رحمة هذا قال هذا رحمة من ربي نستيذ رحمة رب العالمين يرحمكم القومين لأنهم قوم مفسدون أم بعد الناس نخبرسن فإذا جاء وعد ربي الناس ثلاثة نبني غاون الصوريين ذو الفضل رب العالمين وي. ولكن اسم رديس وعد الله، وعد الله هي يعني في يوم القيامة، ويوم القيامة قبل ما لا تلحقت لنت العلامات قبلس، ومن بين العلامات هي أن يدفغ القوم وهم يأجوج وماجوج، أمشي لا تدفغ نند لا تدفغ الله أعلم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، داش هذه جعل دكاء السدني يعني غادي ياسيوني والسدني غادي غلي هذه غلي ودفغن القوم يأجوج وماجوج، وكان وعد ربي حقا يعني ثورة أثن يحفظ الله عز وجل السدي أسماء هذه بغور بالعالمين تلحق يوم القيامة قبل الشوية هذه لينت العلامات، من بين هذه العلامات السدي هذه جعل دكاء ودفغن القومين يأجوج وماجوج ويفسدون في الأرض منظرة اشتيق العلامات الكبرى. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا يعني الوعد غير وعد زي رب العالمين يغدي خبر ويذي حاجة للحقيقة يفهميت العقل يكناو تفهيم أنا أنشتعي فيما غد يسوى صدي طرق ونشتعي ندمي العلامات الكبرى ليوم القيامة يعني بعد ما لدفغ المسيح الدجال وتلي الحرب يريم سلمان ضد المسلمين ضد اليهود حرب بين المسلمين ضد اليهود واليهود الذين يلسن الدجال ويمسل من الذي يلسن عيسى عليه السلام بعد ما لذنغن الدجال أرد فغن القومينية أجوج وماجوج. من بعد ند الله عز وجل تتمة السورة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني أسماء الدفغ القومين يومئذ يعني يوم يخرجون أسماء الدفغن يأجوج وماجوجين وأمرني قريب نهاية العالم لأنه من العلامات الكبرى. تركنا بعضهم يموج في بعض، يموج الاضطراب حتى أن العلماء نندنوا أصل تسمية ياجوج وماجوج من الموج الموجة الحاجة ما تسترتق وتنسقارا وتنتشر كيين الحاجة تحريكين بزاف ولتقامينا لقيونهم كان فسموا بياجوج وماجوج لأنهم مضطربون أصل صرح كان القومين دون تدنق القاعة وتسفسلن وتحريكين. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني غسما ردفغن أذحرك من القاعة وتضطرب القاعة وتستفسد من القاعة وهذا المقصود. وتركنا بعضهم بعضهم يومئذ يموج في بعض أتستفسد من يحق القاعة بعد يأجوج وماجوج إن الله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمع يعني بعد يأجوج وماجوج العلامات الكبرى ألا تسد القيامة ونفخ في الصور فجمعناهم جمع يعني هذا أمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام هذا نفخ الصور النفخة يعني بعد النفخة الأولى هذا مثل نيك الجميع الخلق النفخة الثانية بشد كن فجمعناهم جمعا هذا نجمع نيك للخلائق الأرض المحشر. وشوف رب العالمين أن كي يختم الصورة يعني العظيمة سلموا عيضان يعني غيثنا من الآخرة مع أنه سقسنت في أهل الكهف سقسنت في الحوايج تقنن في التاريخ الله عز وجل يزمنا سندي جواب التاريخ ولكن الله عز وجل يغدي يثمل كلامي دائما يصدق دائما دي الحق دائما أعلى المراتب يجوب سندين حواجا من بعد يختم سنشتين سلفيغا يعني ما لكم نذكره هذا شو قلنا في ذو القرنين معنا غد نذكر يا جوجو وماجوج ما غد نذكر يا جوجو وماجوج قبح الحالة تحب استقصي تغي غد نكمل يا جوجو وماجوج شو قلنا في فيرس القيامة إذا كنوا أيها الكفار سقسيم في يا جوجو وماجوج سقسيم في ذو القرنين سهيم الآخرة أرجو دا كنت جاوبك في القوميين ذو القرنين دي أجوج وماجوج وكنت جاوبك في يوم القيامة باش تلي بالحجة في اللون. ولهذا الإنسان دايما ماذا توسقسي السؤال ماذا توطلب زي سكرة دايما ندي جاوبين زي السؤال ودي في الفايدة ما يلو لحد نشتن كما كنتي وصل رجل النبي صلى الله عليه وسلم نسمة الساعة نسو ماذا أعددت لها نسدشو دايما نسدي جاوب الجواب يقول زي الفايدة الإنسان. فذي الله عز وجل ند ونفخ في الصور فجمعناهم جمع يعني بعد ذو القرنين بعد يأجوج وماجوج بعد أنشتين أتس القيامة انتبه في القيامة انتبه ثالي وين يقعدان فإذا القصة ذكر غاون سيد من باب العبرة ولكن ثول الدوث غزاف أنه يعني دويد صحيحنا الإنسان الذي فنو الحياة سيكل القصص الإنسان الذي فنو الحياة سيكل قصة أهل الكاف قصة صاحب الجنتين قصة موسى الخضر قصة فلان فلان والعبرة ملاحظ ولسفيد ماذا زح إلى خاطس ولسفيد ماذا زح. كثير من الناس تقيم لك احكوا ياض قصة يوسف عليه السلام احكوا ياض قصة موسى المفيد من بعد شات صفيت تشي لذا شات صفيت تلا خرف ميل لذا شات صفيت تقدر هضرة ميل باش نحكوا كان تقصيتين خاطئ. فذي الله عز وجل يذكرهن سوى شوس الأخير ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يوم القيامة وقد نجمع جميع الناس وتعرض جهنم للكافرين وتظهر كذلك المؤمنين، لأنه يصدق الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تداوين تتساسن زاد العيبة تظهرني كالعيبة بعد اللصم فتزر كان إلى العب اللصم فتكشم عيانا بالله. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هذ الكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. نوذ الكفار يلتك من الجهنم يسعى أوصف من بين الأوصفين إن الله عز وجل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري سعى اللنت والنزيس بس حق الحقيقة ذي الغولة في غطاء سعى الغطاء ده شو الغطاء أيضا الغطاء في الحق نهني تولي إذا ما حالي تولي راح وجرح تظن وظر قدر أرد ذر في سينيف ولكن الحق تتولى دوني مغار الدرغة وإني قلنوا لتولى رسول نيس قرنص أعمى البصر وإني قلنوا لتولى رسول نيس قرنص أعمى البصيرة أعمى يصر بالبصيرين مش يدر البصر وياك إذا شوك استعمار بالعالمين أعمى البصيرة نسم وما البصر إذا ما حال تولين لأن الكفار تولين خيرا نكال بلاك نمسل من بلاك نكال العلماء ولكن مش العبرة ستولي العبرة ما تتولي تصل بصيرة ما تتولي تسوليك ما تتولي تكنس قرن سدين تتولي تلحق تتولي تندث البطل. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري اللنسن غس عن اللنسولي بصحل النية في الذكر الله عز وجل توعمنت أذي تولي البطل وثي تولى رضا البطل أذي تولي الحق وثي الزر رضا الحق عياذا بالله وتسيد المصيبة ما يثنى المصيبة ما الذي يول يموثوليس إعماس ربي غنس إلى درجة أنه يتولي المنكر ورع لي ما رضا المنكر يتولي ثعادي يتولي الحق وازدبنا المدوني للحق. لهذا إنسان أكثر دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وليش الخير شمال أم يون يتولي كنسقان مازال يريد درغل رأس البصيرة الدرغل نيولن كنسقان وين يصبر فلاس الإنسان فله الجنة ولكن الدرغل البصيرة أتتوالي تلحق ذا البطل وتعلمت هذا نيوذ الحق ذا نيوذ البطل فلعاك إيوا شو خطر على جل المعاصي على جل الكفر على جل الشرك أكعم الله عز وجل. وكثير من الناس هنا نشتي نكني في رنزر بلك بعض المنكرات بعض كذا سنقر يعني العباد تقول له هنا رغوة كنشتا ولو كانت هذا توحيد العباد نبي تقول لنا فان عادي فان نورمال تنيغ المصيبة تنيغ المصيبة فانقرات إمو ثوليس أعمل يصرف البصيرين. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. عزقن بصحام كي عزقن ماشي عزقن صند الصح السالم تحسيس السالم كل فساد ولكن ما ردي الحق الحق تعزق ما ردي الحق الموعظة والسالم نارو فهمنا تعقن دقيقة. لكن يصطر كثير من الناس لأن كثير من الناس ترى برعنك الدنيا تغيوث درجة تحقر تمانيك الزات سن برعنك الدنيا برعنك كلش برعنك لبني برعنك التجارة كل حاجة والله ما أمين عجب الإنسان ومثلا تليبترس لازم يصل قراية ترى تحت تليبتر يدين لازم بلا مارك لقرون لازم ثي لازم ثي لازم ماركي ذيريت حاجة كبيرة كل حاجة ما يفغط زيسة تحت تغط الكوتون تيج زيس الماركة زيس القراية زيس العيب كل برعنك كلش أثي تصرت لعب ذي ثوريك فهمنا كي أتقيم ذي تساكي سقراك انت بالضبط أثي تصرت شوية كانك غدين تقل داعقون داعقون وري قراران يقفليك إيوا شو غنشتي يا إما يسعقون الأورديناتور أثي تفاضي تستابيز ما ديش دور بعالي الأورديناتور في نفس الوقت أستفكت حاجة قدين أستريع أستريع هذي قلد أبو جديد أعقون ولا شماتي إيوا شو غنيثن يا إما يتعمل يكره الحق يبرعك الدنيا بس حد يقل كان غدين هذه سعقول يا إما اكني دين الله عز وجل دين اعمي يسن الأبصار نسن ولا يستطيعون سمع يعني ذي العقوبة من عند الله عز وجل يبرعك الدنيا ما لديق الغدين يتقالك ندعقون إيوا شو بسبب الكفر ينزل الفسق ينزل الاستهزاء ينزل بالله ورسوله وآياته يعقب الله عز وجل. ومن أعظم الناس يتسعان الصفائي الكفار أتنع جبتك الكافر يدسنا عن الايفون يدسنا عن الصاروخ يدسنا عن الساتيليت يدسنا عن يدسنا عن يدسنا عن اتقم ديسك بيهضر في العلم ينسك يسحب سقروي اثيت صرتد شويه كان غدين ستيت افلام اي مذان سفهميت بغا الفهمه انشتيد العلم كر أنشتذ المعادلات أنشتذ القراية أنشتذ كذا ما زلت سيامي تتفهم تنو الدني ثي ونس دخل قنذي يون مشي الثلاثة لكن قال مازال عاد توقن على مازال عاد تفريغ على مازال عاد مازال في كيش ويا الوقت مازال في مسكين كنشتي ذا مغلوب ذا مغلوب انا مقرا العلميين كيف مازال ولا الحق هذا يخمم اخمم تخمم ثمغار ثمغار تيمسلم في التلفزيون اخر يسق ناحيه الدين قدوني في نعم ادا ولكن في تصرت غدينا تصفتوا لاش ستين تامك تفهمي ديك الشيء اللي انت فهمت قرات التاريخ قرات قرات تفهمي دمك الالهي تعبضت عيسى عليه السلام مثلا تعبضت صلبن تنغانت يتمتد الاله تنغن الاله المعبود يتونغى ما يتونغى الاله ويتوستوه لا يتوعب تفهمي تفتدي قيمه قد خد زركي ولاش احبس ايوا شو ما نشتينا يثما لانه قدوني تبرعن بصح ما لا تسقل غير الخير اللي دون الاخر الخير يتكيف رب العالمين حاشي المؤمن الدنيا ثيث متكيت ربي غير الكافر ذي المؤمن يتكيت لعبادك ولكن لخر ذي الفهم من الدين يتكيت رب العالمين من غير وينك حب من غير وينك سعى الخير قوليس فلهذا أنا كما كل صباح مرة تذكرت أتصدي تاني أدي وذاك دقل العقلي واتسمك دن عقلك ذي مسلم بثمورة الإسلام صنط الحق رب العالمين صنط الحق النبي صلى الله عليه وسلم غير حمد رب العالمين مليح مليح احمد رب العالمين انه اوثلي طال ذعقون انه الصنطي واش قد خلق رب العالمين فعلمت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تعلمت خلق كي ضربت تعبدت الكافر قد يهضر في الجالاكسي المجرات لي زي طوال ويهين شحال قد سنوات ضوء يستي تروح قلت كان غلق عاد دقيقه واش قد خلق ربي واش تكزيستي تو كاستي تك دخل قرباتك شمتي النقاش نط الناس واش تكزيستي على المغرب انا شتي كذا القرار على ما واش تكزيستي امسل ما ديك الصباح أكديني خلق أغضر بالعالمين باش نعبد ونخدم الصلحة حق القاع صدتهم بعد الدوق الأرضي أعبد ربي خدمة الصلحة شوف الفرق فلهذا أني غدا زمان نشكر أي ثمان نعمين الإسلام ونشكر نعمين الإسلام أنه أنا عبد ربي غني ثمان غنرك عن سجد ونخدم الصلحة وذن الشرامي الإسلامي ثمان لازم نضحي شوية من الإسلامية الإسلامية غني ثمان في تسيلة ويون العبد لأنه ليك العباد دي مسلمة بصح خضان الاسلام ما كان نيوث نجمع نون هذه تسون في الناس نون هذه كومباتين في الناس هذا كومباتين في الناس الشيوخ لا اما هذا كومباتين في الناس الجنات الجوامع الشؤون الدينيه الدوله كذا شعبي اخطاي الاسلام كالزلاطه هذا ولي خطير كل مسلم يثما غير ساعه دور غير الاسلام كل مسلم يسعى ضيا جور في النيغ هذه سرس قلبنين الاسلام لازم كيما قبل ما تمرض اتجدد كرام الاسلامين اتخدم كرام الاسلامين اتشكر النعمين رب العالمين انه يجيك لي مسلم تعلمت أنه الكفار فكان يذريمن فكان أبحاث فكان لا عجب باش كان بعلمن ده شو هني وغن سعان يذريمن سعان كل شو علمنا ده شو هني وغن صفقا وفهمنا ري وشو تكزيستين وعلمنا ده شو بغن أرخم من القاع وعلمنا ري وشو تعيشها كتشي تعلمت أنشتين كلي وسيك تبطل سو شو بدي وسيك تسني عمة الإسلام اشكر النعمين اعبد رب العالمين اسجد أركع تعر بالعالمين تبعض في المعاصي تقدمت الكراني الإسلام من يحمل هم الإسلام؟ نادر في بنية منزج من الإسلام ما إلى كل يوم قرص كيخطير لأنه ثلاثة مسلمين كل يوم قرص كيخطير ماشي ذنكي زر العلماء العلماء بل قديني زر السلاطين السلاطين قديني زر مش شعب الشعب كي قازر ثمورثين ونك سعان الكعبة ويكلت نكقار خاطي زر ويكين ونك سعان الغشي هكا كان كل يوم التياري ويت لا ريسبونسابيلتي الإسلام من يحمل هم الإسلام؟ نادر في الإسلام أي غاية يون الزمان أي ثم غسمك تورف هذا الإسلامية فضل الله عز وجل ثم الأسباب بقينا تمطوث أتستلطغ تمطوث المسلمة أتصف تفكاد كراني الإسلام تفكاد كراني الإسلام الإمام مالك أي ثم الإمام مالك يدف في غارك كان ماشي كرد صباح وطرد فلاس العلم قلد الإمام مالك الإمام مالك أي ثم إن عدسى إقرأ يخدم مولاني سعاونت كون انت الشيخ ينس وهو ربيعة ربيعة ينذا عند العالم ضمقرة نعم الإمام مالك ربيعة يغيثنا ولي السينارة باباس نكو في السينارة باباس الجاثيد يعبوت يماس يروح يسوفر الجهد يتجميس يروح يسوفر رايث ماذي جهد يقيم 23 سنة دي ولا رغو خامس خطر من الجهاد دي جان يبعث والجهاد الطويل مش 23 سنة دي ولا راهو خامس قبل ما يروح يجي يسوي في الشكافي في الطوفي زي سيدري من بزاف الناس جمعيه يروح 23 سنة ولاد اسمي دي ولا امي سنك جا كاع بوطي يما شحال قال عمري 23 سنة قلدا الكاز يكشمد ملوقا نكخا موثن وين نواز دبر راني كشمد خميس وين نواز دبر راني كشمد خميس موثن قال لي دوسان العباد فرنتم اشو كيورن وين قاص دخامي وين قاص دخامي من بعد تفهم انت العباد الناس ويز باباك ويز امك معانا قد ويستنى يكشم غوخا الناس تمطو تندى لهنا يصور ذي نمت تجي غاك نغوري 23 سنة الناس روح كانت دوشة تروح تتسردط تروح تتزلت تقل المسجد ماذا المغرب نعطي شو قلنا تصلي ثم بعث وليت سلا عقلك يروح يغرّي يروح يدوش يروح غل المسجد يوتر المسجد يكشم يوفى مسجد تشور إلى درس يقيم يستغل كمنهم يوفى ذمسني ربيع 23 سنة يقيم غزة في الدرس العباد يفرح يزيغ نميذ العالم إيو الأخ الناس تبدو إذا شو الزريطة يرقز الجامعة الناس الزريغيون في الحاجة الناس الملك ندوني فيك وثي حواج غالزة نوين الزريغة كان الزريغ نميذ العالم الناس إما لا تشكرتني تجي تاكن دي صوردين نفخت باش تشوف غاك دميك للعالم الناس إما لا ورد تقلو تحب وثي حواج غال الشاذة يثمى لشو في غديني أنه ثمتو ثي تحمل هم الإسلام بس تنال القزي ويروح أذشي يا عمي هذا راح يخدم ذا في اللح باش يدي وغره ما لقنا القازي سيروح كلش في كمي سيادي قرب شذي نفع الإسلام الإسلام أولا وقبل كل شيء ذا شو تسفغد تسفغد ربيعة وربيعة تسفغد الإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا ند التفريع في الآيين يعني ندا بالمعنى الآيين بغدني نغني ثما أن الإنسان لازم يحمل قال عمري سهم الإسلام يعني ما يكفيش فقط أنه يمسلم أنت هذه الظلوة راح هذه فغس توقع عليك الإسلام يعني يبغي الطرائس المهم كي تزلق تزمو تحجو تذكر يتوقع عليك الإسلام يمسلم ما يثما لازم يرفض أنزهم من الإسلام ماذا يحس أنه أنت لازم رد في كرارين الإسلام ويتدف كيرا ويتدف كيرا بصح كل يمس صدر جايز ماشي وين يقول أنا في موري قرار هذا الجاهل مثلا يبغى تدف كيرا الإسلام تدف كسل العلم سلفتوا تدف كن يخدم من كثير من الناس يبغى تدف كيرا الإسلام سو شو صار رئيس ونصر رئيس للسينار الدين هذه سفسر ماشي دوي كل يوم ندف كيرا يثمع على حسب ذا شو بزمر يفوثك كتشي الوقت القراية يعدك ذين الوقت تمنيت لو كانت فقط ضد العالم تمنيت لو كانت فقط ضد الإمام ضد الداعية دعوة العباد وكيف وثال حالة تكون تديون ديك الشيء هذا تسكر سيدري منيك ناقص الرايك سعيت ميك زعما انت في تسكر تسكريتي سعيت الجاريك وزوج ترى ناقص زوج تو سعيت هذا الدريان مهما يكون تبغي تصرنوت الخير الا يوند الجاريك الجاريك ينفق في الناس الدفق طالب علم ينفع الأمة ينفع الإسلام انفق قل أوجهن الخير باش تسعد ذكراني الإسلام انفق فنشتا انفق بناء المساجد انفق في المصاحف في الكتب اين الزمرة تقدمتي الاسلام قدمي فيه صمتوث نفس الشيء. يروى أنه مزن الشافعي رحمه الله قارن ذنو الشافعي ومن هو ذي الشافعي نيت ماذا العالم غمقرة أنه ذني يسمى ستطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي ناس كتشت أطلب العلم إنكير لكن قال ماذا صرفت لك سواشو سوز الطين المغزلي كتشت قرأ كنفع الإسلام إنكير أي نفع واجتك الدوفرة سواشو سوز الطين يعني غتنع تساب ماشي باش مي سيد يخدم في الله ساكن يخدم انت ولكن العباد لانه ثلاثه العباد تنعتب في الدار ينسن بصح تنعتب باش ندير نرطر اذ نعتب باش الدار يخدم في الليل معليش علاش فلاس نشتي انت ومالك لابيك بصح حكمة اقبح الحال مليح الدار هي انت سكرت باش كانك اخذ منك شي باش هذه اللي خدام لك رغور شتين كشي واش تسينا هذه خدام للاسلام ذا اكعاونك شي بابا سليت لي ادي سوسه تغليتها انطفت علاش فلاس بصح ربي عندهم كدر في ذن دان هم الإسلام ليلة كلي وني قرص الدريا وين كي كان دريا وين كي منادر في ذن الإسلام ما ينايثم وخالد بن الوليد ريس علي مولانا وصلاح الدين الأيوب ريس علي مولانا البخاري المسلم دل الإمام الملك سعاني علي مولانا سعاني مولانا بصح علمت أن وقف لله الدريا نسان يخذ من وقف لله ماشي ذا المصحى أمي ما يفجعل وقف لله روح أمي أقل ينزد فيرك ألم يتفقط الذكرى ما تصنفعت الإسلام وماشي ذا الشرط فقط تسيد العالم اي شيء والله حتى الطبيب حتى الطبيب زعما تصنفعت الاسلام لا طبيت ولا اختي لعب انك الى قد صوت البيره باش تقصدني كتسرح انت الى قد تخدمت كنسقان التويو كنسقان نحلف داخل وليك باش كيعمل اوبيراسيون قالنا كي وزارك لازم ديك سنجل خنزير ويهي وشوف اللي استعيتنا وترويه يا اما الاطباء الكفا يا اما الاطباء نمسل منو كسينا الدين عفس الدين اسمع هذه دي وندي مسلم ذو الطبيب نحوش هي وندي مسلم ذو الطبيب وما دي دي مسلم ذي مسلم حقا لأنه مسلم الطبيب ذنه هنيك ولكن نحوش هي وندي دي مسلم حقا هذه صدق بالخدمينس هذه السن دشو دينا ربينا ذي احترم الخدمينس وذي خدم دشو دينا ربي أدي اكتشفيني قلانك الديني والصاصي النبي صلى الله عليه وسلم كامل حب السودة غم السواك مرات صلتي ونستهزي في السواك كون وين اكا كون وين كاستيتنك الطبيب اد اكتشف هذا شو قال نسي وكاي باش هذا نصرغ الاسلام بالعنق مش نسميك انت قمر ذويك الحوايج من حوايج كل يوم اد في كراني الاسلاميين وني قرا الدين دي هضر في الدين وني قرا الطب دي هضر الطب اين هذه السفيد الاسلاميين هذا رفعك الشان الاسلام وهكذا وين حوايج فينا فالشاهد شو بيغ الدين انه ذي النعمه ثم قرنت انه يجعل اغرب العالم يذي مسلمين يثنى. ولكن قرن ديوث المقوله قامت كل يوم يمضي وأنت تفخر بالإسلام كل نهارك تعدين وكن تزخس الإسلام أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم القارئ مسلم فيها مسلم مسلمون فيها القارئ ذاك نعم كل نهار تزخو أنه ذي مسلم من الله أي قرد يا سمهار النية قش هذي زخ الإسلام سيسنا لكن أسين الإسلام هنايا ويخي قلنا ذي مسلم أي قيف لكن كيف تزخون الإسلام خطر أنت يتوشرف في الدين يوصل صغر بالعالم صحي وقت ديني إزمر ذي فخر طبعا تيذ المعنى فقط في الواقع أو كي زمر دي زمر ديني غيثنا ذي فخر سي مسلم أتقدم من كرام ذي جن كرام الإسلامية ذي فرح زينة الإسلامية لازم كل يوم زينة ذي حمل غيثنا هم الإسلام قوليس لأنه كن يقدرني كل مرة تكرت صباح أستبتك تفتماني كذي مسلم غير حمل ضرب العالم خطرنا العبر أعينهم في غطاء عن ذكر الله عز وجل وكانوا لا يستطيعون سمع كن يذكر بالعالمين دي أنحبس ذي ونجد تفسير الباقي الدرس يسدون بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سعى ملاحظة إذا أنقسم سلافة يسدون